فقد كان آخر ما تحدثنا عنه في درس ليلة البارحة ما يتعلق بزكاة حلي النساء المعد للاستعمال، فتجب فيه الزكاة أم لا تجب فيه؟ ورأينا أن العلماء قد انقسموا إلى قسمين، ففريق يرى وجوب إخراج زكاته، وأن كونه معدا للاستعمال لا يكون مانعا من تزكيته، وأن فريقا من العلماء وهم الأكثر ذهبوا إلى أنه لا زكاة فيه، ولكل وجهة هو موليها، كل يستدل بأدلة، ولكنه بإيجاز القول نرى أن أدلة الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال أدلتهم أقوى، وهي كذلك أكثر، فهم إلى جانب كونهم يستدلون بعموم الأدلة، فقل الله سبحانه وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوما قيامة صفحت له الصفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره إلى آخر الحديث. وأنهم كذلك استدلوا بأدلة نص في الموضوع، ومنها حديث تلكم المرأة اليمانية التي جاءت تسميتها في بعض الروايات أنها قدمت بابنة لها وفي يد ابنتها، وفي رواية وفي يد ابنتها قطع من ذهب، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعد زكاة هذا؟ يعني كان في يديها شيء من الذهب، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يصورك الله بهما سواعين من نار؟ فألقتهما فقالتهما لله ولرسوله. وكذلك حديث عائشة عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخات من ورق يعني من فضة، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن لأتزين لك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: تؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. وكذلك أيضا ما هذه من الأدلة التي تدل على أن الزكاة إنما هي متعينة في ذلك. وكذلك حديث أيضا أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت تلبس أوضاحا يعني أسورة من ذهب، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنز هذا وكنز هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. ومن تلكم الأدلة ما هو صحيح، أي الأدلة فيها نص، ومنها ما فيه كلام، وقد صح ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود من الصحابة، واختلف القول فيه عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. والفريق الآخر يرون أن زكاة الحلي ليست بواجبة، وهم الأئمة الثلاثة كما قلنا، إلا قول للإمام أحمد فإنه مع الحنفية فيه ولكنه ليس المشهور، وقول أيضا عند الشافعية. وهؤلاء يقولون بأن هذه الحلي إنما أعدت للاستعمال، فهي أشبه ما تكون بالثياب والأمتعة وما هو موجود في البيوت مما لا تجب زكاته. وأيضا استدلوا بحديث جابر: ليس في الحلي زكاة، ولكنه حديث ضعيف باتفاق العلماء، ولكن أقوى ما تمسكوا به أن ذلك أثر عن عدد من الصحابة، هم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وكذلك أيضا جابر بن عبد الله وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا، فإن أولئك لا يرون وجوب الزكاة. فإن جابرا قال: لا زكاة في الحلي، وعائشة كانت عندها حلي لبنات أخيها ابن محمد يعني محمد بن أبي بكر، وكانت لا تخرج زكاتهن، وكذلك عبد الله بن عمر ما كان يخرج زكاة حلي بناته. وهناك أدلة كثيرة يستدلون بها، منها أدلة عقلية، ولكن الواقع أيها الإخوة لا نريد أن نطيل الكلام في هذه المسألة، لأنها مسألة خلافية والقول فيها كثير، والتفريع والمناقشات متعددة، ولكننا عندما ننظر إليها يعني بنظرة بصيرة ودقة نجد أن الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي أدلتهم أقوى وإن كانوا أقل من الفقهاء، وكذلك قولهم أحوط، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الإنسان لو لم يزكي أو المرأة لو لم تزكي أو لم يخرج الزكاة زوجها أو ولي أمرها فإنه يتمسك بقول عدد من أكابر العلماء منهم جمع من الصحابة ومن العلماء كما سمعتم. ومن قال بوجوب الزكاة فإنه يستند إلى أدلة، وهذا المذهب كما ترون هو أحوط، والمسلم مطالب بأن يحتاط لدينه، وهذه زكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام. قد رأينا الوعيد والتهديد الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في حق من لم يؤدي الزكاة. وأيضا أيها الإخوة فيما يتعلق بهذا الأمر، لو أن امرأة مضت عليها سنوات كثيرة ولم تزكي ثم أرادت أن تزكي فإنها تزكي مرة واحدة لأسباب. أولا هذه مسألة مختلف فيها. الأمر الآخر أن الذي يتوقف عن ذلك إما أنه يجهل الحكم أو أنه يأخذ بالرأي الآخر فعدل عنه، فيكفيه أن يزكي مرة ثم بعد ذلك يستمر في إخراج الزكاة. هذا ما لم تعد للتجارة. أما إذا عدت للتجارة فلا خلاف بين العلماء في أنها تجب فيها الزكاة لأنها عرض من عروض التجارة. والمسألة كما قلت لكم فيها أخذ وعطاء ونقاش طويل وردود متعددة، ولكن قلنا باختصار مذهب الحنفية ومن معهم أقوى في هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال باب زكاة الذهب والفضة، قال وإن أعد للبس والعارية فلا زكاة فيه. ما في شك لأنه إذا أعد للبس ولا يعني على المذهب، يعني المؤلف يتحدث عن الرواية المشهورة في المذهب بأن الذهب أو الحلي أو الحلي بالكسر إذا أعد لأن يلبس فقط يعني خصص للبس أو لأن يعار فإنه لا تجب فيه الزكاة، بل إن من العلماء من يرى بأن زكاة الحلي هي إعارته، يعني إذا عارته المرأة لغيرها وخففت عن غيرها وأعانت عن غيرها في ذلك فإن هذه زكاته. وقد أشرت في درس ليلة البارحة إلى أن الإمام مالك وهو من القائلين بأن الحلي لا يزكى له رواية أنه يزكى سنة واحدة يعني في العمر ويكفي. قال لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة. أما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ضعيف باتفاق العلماء، يعني كونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حديث فهذا ضعيف باتفاق العلماء، حتى الذين يقولون الذين لا يرون وجوب زكاة الحلي يرون ضعفه. وأما أنه موقوف على جابر بأن جابر بن عبد الله يرى أن الحلي المعد للاستعمال والعرية لا زكاة فيه فهذا نعم صح عن جابر بن عبد الله. قال ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح. لا معنى مصروف، يعني يقول معدول به عن جهة النماء. ما معنى معدول به؟ يعني هو أصلا ما وضع هذا الذهب لينمى. نحن نعلم بأن النقدين الذهب والفضة إنما أعدت أصلا للنماء، يعني يضارب فيها الإنسان ويشتغل فيها بأنواع التجارة، إما بعروض التجارة أو المضاربة أو العقار أو غير ذلك من طرق الكسب الكثيرة المشروعة، فإنها أعدت للنماء ولذلك تجب الزكاة فيها وفي أرباحها. أما هذا فإنه ليس للنماء، كذلك عروض التجارة، كذلك أيضا السائمة كما تعلمون إنما هي أعدت للنماء، ولذلك لو عدل بالسائمة عن النماء إلى أن تكون عاملة عوامل يحتاج إليها صاحبها في عمله فإنه لا زكاة فيها. هذا هو مراده، يعني فرق بين ما يعد للنماء فيقولون هذه الأسيرة هذه الحلي التي تجمعها المرأة هي تضعها في الصندوق أو في يديها، وهي إنما أصلا أعدتها للاستجمام، فهي لا تتاجر فيها ولا تريدها لتجارة ولا لبيع، وإنما هي فقط أعدتها للاستعمال، إذا لا زكاة فيها. هذا هو المذهب الذي يتكلم عنه المؤلف. قال: ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجب فيه زكاته كثياب البذلة. يعني بعض الأخوة ربما يسأل ما معنى النماء، يعني النماء من النمو، يعني ما معنى النمو الشيء؟ الآن نفس الصغير هذا تجده ينمو، يكبر شيئا فشيئا، البذرة عندما تضعها في الأرض تخرج شيئا فشيئا حتى تصبح نخلة أو شجرة كبيرة أو غير ذلك. كذلك المال يبدأ قليلا، فإذا كان صاحبه على معرفة بالبيع والشراء والمماكسة والقدرة، وعنده أيضا خبرة في ذلك، تجد أن هذا المال ينمو شيئا فشيئا حتى يصبح مالا كثيرا، وربما لا يكون الإنسان عنده القدرة. وهذا كله قبل كل شيء راجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. فربما يكون الإنسان ذكيا، ربما يكون ممن يشار إليه بالذكاء، ولكن لا تجد عنده مالا. وقد تجد إنسانا بسيط الذكاء والفهم، وتجد أن الأموال تنثال عليهم خيالا، يعني تأتي إليه تجد أن المال يساق إليه، لأن هذه أيها الإخوة أرزاق قسمها الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان وهو في بطن أمه يكسب رزقه وأجله وعمله، أو شقي أو سعيد، وما على الإنسان إلا أن يبذل ماذا وسعه في هذه الحياة الدنيا، لكن ما يفعله لا يقدم أو يؤخر، لكنه سبب من الأسباب. كما أن أيها الإخوة الرسول يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في بطن وتروح بطانا. وليس معنى التوكل أن تجلس في بيتك وتقول يأتيني المال، هذا هو التوكل، أنا معتمد على الله وما قدر سيأتيني. لا، مع أنه قدر، لكن يحتاج إلى أن تسعى، لأن الله تعالى يقول: فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والله تعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغاء فضل الله إنما هو في طلب الرزق. إذن أيها الإخوة، هذه الحياة لا بد فيها من عمل وجد. ورسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأل ما أعطاه، ولكن أعطاه درهما وأمره أن يشتري به فأسا وحبلا ليحتطب حتى صلحت حاله واستقامت أموره. قال: وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار. وحكى ابن أبي موسى من الحنابلة رواية عن الإمام أحمد ليست المشهورة أن في الحلي المعد للاستعمال والعارية زكاة، فيلتقي بذلك مع مذهب الحنفية وهو الذي رجحنا، وهذا الذي رجحه عدد من المحققين في مذهب الحنابلة. وقلت لكم في كافة المذاهب المحققون من العلماء رجح وجوب الزكاة في زكاة الحلي، لأن الأدلة قوية، وهو أحوط لدين الإنسان، والإنسان دائما يحاول أن يجعل بينه وبين النار سترا. ما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه، يعني حاجزا يحول بينك وبين ماذا؟ عذاب الله. ولذلك الله قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا فرق بين كثير الحلي وقليله. يعني لا يختلف الأمر، يعني المراد حتى يبلغ نصابا، لكن ما دون النصاب لا تجب زكاة، فإذا كانت لا تجب في النقلين فمن باب أولى. لكن مراد المؤلف، لأن هناك من يقول إذا وصلت 1000 مثقال تجب فيها الزكاة وما دون ذلك لا، لأنهم يقولون هذا شيء عظيم ومتجاوز للحد، وهو خلاف العادة، والعادة ألا يتراكم الذهب. وتعلمون من الناس من يولع بشيء، فتجد بعض مثلا طلاب العلم يولع بالكتب، فتجد أن كل ما يدخر من مال يشتري به الكتب. وتجد من النساء من تولع بالثياب، وربما تولع بالذهب. وتجد بعض الرجال أيضا يولع بأنواع السيارات أو المباني أو البيت الفخر أو أنه يغير أثاثه كل شيء ونحن لا ندخل في هذا ما يكره وما لا يكره هنا، ولكننا نضرب الأمثلة فقط. قال: ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده. وقال ابن حامد رحمه الله: إن بلغ حلي المرأة 1000 مثقال فهو محرم في الزكاة. لأنه عثر عن بعض الصحابة أنه أنكر ما كان كثيرا، لكن لم يرد عن هذا الصحابة يرى أنه إذا كان كثيرا يزكى، ولكن استنتجوا من كلامه. لأن جابر رضي الله عنه قال: إن ذلك لكثير. طيب، جابر قال إن ذلك لكثير، لكن ما قال تجب فيه الزكاة، لأن جابرا كما سمعتم ممن لا يرى وجوب الزكاة في الحلية أصلا. قال: ولأنه سرف لم تجري العادة به. ثم أنا أريد أن أقول للإخوة، يعني بعض الإخوة قد تميل نفسه لا يزكي الحلي. عبد الله بن عمر، وتعلمون أنه من أبقى الصحابة ومن أشدهم تمسكا بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يزكي حلي بناته، لكن نجد يقابله عبد الله بن عمرو بن العاص، وتعلمون ما كان من التقى والصلح، كان يرسل رسولا، يعني أحد خزنته، لماذا؟ يخرج زكاة حلي بناته. فالصحابة نفسهم مختلفون في الأمر. نعم. قال رحمه الله: ولأنه سرف لم تجري العادة به فأشبه ما لو اتخذت حليا الرجال. على كل حال، السرف أيها الإخوة هذا فيما يتفاخر فيه الإنسان، أما أن يدخر الإنسان شيئا من الذهب ويؤدي حق الله فيه، هذا بصرف النظر عن كونه معدل الاستعمال، فهذا أمر طيب. لكن نعم، السرف أن تجد الإنسان في بيته يزين مثلا آلاته، تجد أنه عنده عدد من التحف يطلاها بماذا، تجد أنها من اللؤلؤ أو المرجان، تجدها من الذهب من الفضة، تجد أنه يتفاخر بمثل تلك الأمور، فإن جاءه ضيف أخذ بيده وأخذ ماذا يدور به عليها وينظر، هذا لا شك كما قال المؤلف أيها الإخوة من السرف. ولا ينبغي أن يتعلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا بمثل هذه الأمور. وأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. فكلما زهد الإنسان في هذه الحياة الدنيا وعزف عنها وأقبل على الآخرة، فإنه بلا شك تكون مكانته أعظم. وكلما تعلق الإنسان بأحجاب الدنيا وجعل جل وقته وهمه لأجلها، فإنه قد يوكل إليها. أما من ينشغل بأمور الدنيا ولا ينسى الآخرة، فتجد أنه يأخذ مما وهبه الله فيتصدق ويحسن ويصل الرحم إلى غير ذلك، فهذا لا شك بأنه ينال الثواب. ذهب أهل الدثور، يعني الأموال، بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا أنهم ينافسون، فماذا قال رسول الله؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فربما تجد من الأغنياء من يعطيه الله الدنيا والآخرة. وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، يقول الشاعر: ما أجمل أن تجتمع الدنيا والدين، لكن لا تجتمع الدنيا مفاخرة، لكن يكون عند الإنسان الدنيا فيسلطها ماذا؟ في طاعة الله، في الإنفاق، في التصدق، في الإحسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح. يعني قد يوجد فيه مثلا ميلان أو كسر، ولكنه لما تجد مثلا الأسورة وغيرها أو الخلخال يلبس، لكنه لا يتأثر. هذا يقول المؤلف لا يؤثر أيضا على ماذا؟ على قيمته. قال: فهو كالصحيح إلا أن ينوي ترك لبسه. والمراد هنا إخراج الزكاة فيه، لأنه لو أخذ الذهب وقشر بعض لا تجوز فيه الزكاة، يعني لأنه حينئذ تغير، نزلت قيمته. قال: وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة، لأنه صار كالنقرة. ولو نوى قال ففيه الزكاة، لأنه صار كالنقرة، يعني النقرة الحفر الذي يكون مثاله في أجزاء الذهب. يعني لو انكسر على القول بأنه ليس، بأن الحلي ليس فيه زكاة لزكاة فيه، وعلى القول بأنه يكسره ويجعله قطعا من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة، على أنه تحول عن صفاته الأولى. ألا ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكرى انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى. تعلمون أيها الأخوة بأنه إذا تحول الحلي إلى التجارة كل شيء يتحول، حتى التي مرت بنا أصلا ليس فيها زكاة كالخيل والبغال والحمير لا زكاة فيها كما رأينا، وهناك من يرى أن الخيل في زكاة مر بنا هذا، لكن الله سيقول عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق. لكن أيضا لو أعد الخيل والرقيق والبغال والحمير ومثل هذه الحلي وغيرها للتجارة أصبحت عروض تجارة تجب فيها الزكاة، وعروض التجارة ستمر بنا، ولكن عروض التجارة تقوم في آخر العام بعد أن يحول عليه الحال، فتخرج الزكاة من أصلها قيمتها ومن نمائها أي ربحها. قال ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكرى انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى، لأن الأعمال بالنيات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أما قبل أنت عندك قطعة أرض اشتريتها لا تريدها للتجارة ولكن نويت، وانظروا النية لها أثر أيها الإخوة، هي التي يميز بها بين العبادات وبين العادات، بين العبادات نفسها الواجبة تبيض بين صلاة واجبة مفروضة وبين صلاة نذرت أن تصليها، تميز بين صلاة واجبة وصلاة تطوع. وهكذا أيها الإخوة النية لها أثر، لها أثر في الأعمال، ولذلك قال إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، والنية إنما هي القصد، والقصد إنما هو الإخلاص، والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن الأعمال ما لا يجوز إلا بنية، فالصلاة لا تجوز إلا بنية، وكذلك الزكاة والصيام والحج، إذن هناك عبادات لا تصح إلا بنية. قال لأن الوجوب الأصل فانصرف إليه بمجرد النية، كما لو نوى بمال التجارة القنية. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر. هذا كلام المؤلف مجمل نوضحه، ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر. ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن، يعني لا بالقيمة، هذا هو مراده، وهذا يحتاج إلى توضيح. كيف ذلك؟ يعني المصوغ يقول المؤلف يعني لو ملك إنسان حليا، لو ملك حليا بلغت قيمته 200 درهم، تعلمون الزكاة تجب في 200 درهم، لو ملك إنسان حليا تجب، يعني بلغت قيمته 200 درهم ووزنه دون 200 درهم، لما تزنه يقل فلا زكاة فيه. لماذا؟ لأن الزكاة اعتبرت هنا بالوزن. ولو بلغ 200 درهم وزنا وقلت قيمته عن 200 درهم ففيه الزكاة. هذا هو توضيح معنى كلام المؤلف مرة أخرى. قال ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر. ويعتبر النصاب، انتبهوا، يعتبر نصاب الزكاة في المصوغ من الذهب أو الفضة بالوزن لا بالقيمة، هذا معنى كلام المؤلف. ما هو الخبر؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. و5 أواق الوقية كم درهم؟ 40 درهم. و5 أواق اضرب 5 بـ40 تبلغ كم؟ 200 درهم. إذن توضيح ذلك، لو أن إنسانا كما ذكرت لكم ملك مصوغا أو كما نسميه حليا تبلغ قيمته 200 درهم، لكن وزنه إذا وزنته يقل عن 200 درهم فلا زكاة فيه. لماذا؟ لأن الاعتبار هنا إنما هو بالوزن لا بالقيمة. ولو بلغ وزنه 200 درهم وقلت قيمته عن 200، يعني لا يساوي 200 درهم، فالزكاة واجبة فيه، لأن العبرة هنا إنما هي بالوزن لا بالقيمة. أضف إلى ذلك، لكن لو أعد للتجارة، انظروا العكس، لكن لو أعد للتجارة فإنه يقوم. ما معنى يقوم؟ الاعتبار بالقيمة، لأنه يصبح عرضا من عروض التجارة، وعروض التجارة إنما تجب الزكاة في قيمتها، فيقوم ذهبا أو فضة، فإذا بلغ نصابا ففيه الزكاة، لأن العرض إنما يتعلق بالقيم، بخلاف ماذا الزكاة فإنها تتعلق بماذا؟ بالعين. فاختلف الأمر هنا وهنا، أعتقد أن الأمر واضح. قال: ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة. يعني لو كانت الزيادة لأمر محرم فلا اعتبار هنا بالوزن، نعم، فلا اعتبار بالقيمة، نعم، لأنها معدومة شرعا. وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زينته وقيمته. هنا عندما يعد للتجارة في زينته وقيمته، لكن في الصورة هو الأصل لو اجتمع فهذا أمر واضح حتى فيما ذكر، ويعتبر في المصوغ الوزن لا القيمة ما ذكره المؤلف، لكن هنا عندما توجد القيمة ولا يوجد الوزن في المصوغ فالاعتبار إنما هو بالوزن، لكن عندما تعده للتجارة يصبح الاعتبار بالوزن ويصبح الاعتبار بالقيمة ويلتقي مع الوزن هنا في هذا المقام. المؤلف كلامه فيه حذف، يعني كأن فيه أجمل المؤلف لأنه وضع عبارات على أنها مفهومة، لكن توضيحها ما ذكرت لكم، نعم. قال: لأن زيادة قيمتها هنا بغير محرم فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره. قال رحمه الله: فإن أخرج ربع عشره مشاعا جاز، يعني يخرجه مشاعا أو يخرج يعني منه مشاعا من أي جزء منه، أو أن يخرج أيضا ما يعادل القيمة، ما يعادل ثمنه. وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز، يعني يحصل تساوي بين القيمة والوزن. قال: لأن الربا لا يجري هاهنا، لا يجري هاهنا لأنه ليس محلا له هنا. قال: وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز لأنه ينقص قيمته. قال: وإن كان في الحلي جواهر ولا آل وكان للتجارة قوم جميعه. إذا كان في الحلي جواهر ولا آل ياقوت مرجان غير ذلك خصوص لا غير ذلك فهذه تقوم القيمة، إذا كانت للتجارة، لأن التجارة لا ينظر فيها أيها الإخوة لذهب أو فضة فقط، ينظر إلى القيمة، حتى الحديد يقوم، وحتى النحاس يقوم، وحتى الثياب يقوم، كل شيء أعد للتجارة فإنه يقوم. إذن يدخل كل ما تستخرج من الأرض حتى تراب الحديد يقوم، وبعد ذلك تخرج أيضا زكاته. لكن لو كانت اللآلئ وأيضا اللؤلؤ وغير ذلك منفصلة فلا زكاة فيها، لأن هذه معفو عنها، لكن عندما يرصع بها الذهب حينئذ تصبح الزكاة في الكل فيما يعد للتجارة. قال: وإن كان في الحلي جواهر ولا آلئ وكان للتجارة قوم جميعه، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها لأنها لا زكاة فيها منفردة، فكذلك مع غيرها. يعني لو انفرد اللؤلؤ والمرجان الياقوت الزبرجد غير ذلك من الأمور التي ليست من النقدين فإنها لا زكاة فيها. إذن كذلك لو كانت مختلطة بالذهب والفضة للاستعمال، أما لو كانت مختلطة بالذهب والفضة وهي للتجارة ففيها الزكاة. نفس هذه الأمور اللؤلؤ وغيره والياقوت لو عد للتجارة ففيها الزكاة، نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب زكاة المعدن. الآن المعدن هو أيضا شبيه بالذهب والفضة تماما، لأن من المعدن ما هو ذهب وفضة، لكن نريد أن نعرف الآن ما هو المعدن. يعني المؤلف كما ترون ذكر الذهب والفضة ثم بعد ذلك عقد بابا فتكلم فيه عن المعادن، أو سنتكلم فيه عن المعالي، ثم يعقد بعده بابا مباشرة في الركاز. فلماذا فصل بين الذهب والفضة وبين أيضا المعادن وبين الركاز؟ السبب أيها الإخوة لأن المعدن أشمل من الذهب والفضة، لأن المعادن قد تكون ذهبا وقد تكون فضة وقد تكون نحاسا وربما صفرا وربما تكون حديدا وربما تكون رصاصا وربما تكون أيضا نوعا من أنواع الطين الأحمر الذي يسميه بعض العلماء إنما هو تراب الحديد، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي الله سبحانه وتعالى أودعها في هذه الأرض والتي أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه الأرض كما ترون مليئة بالخيرات، والذي أوجد هذه الأرض إنما هو الله سبحانه وتعالى، وهو العليم بشؤون عباده، الخبير بما يصلح أعوالهم وتستقيم أمورهم. فهو قد أودع في هذه الأرض كل ما يحتاجون إليه مما لا تخرج هذه الأرض، مما يأكلون ومما يشربون ومما كذلك أيضا يلبسون ومما يستعينون به على أمور هذه الحياة الدنيا، كل ذلك يسخر بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، قال: باب زكاة المعدن وجمعه معادن. ما معنى معدن؟ نحن عندما نرجع إلى اللغة العربية وننظر إلى اشتقاق يقولون المعدن من عدن بالمكان إذا أقام، وقال عدن فلان بكذا ببلدة كذا أقام بها. ولذلك ترون أن الله سبحانه وتعالى سمى الجنة جنة عدن، سميت الجنة جنة عدن. لماذا؟ لأنها أيها الإخوة دار إقامة وخلود، دار بقاء ودوام. ونجد أن الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بذلك الوصف في عدة مواضع. فالله سبحانه وتعالى يقول: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا في سورة هود ويقول أو الرعد. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في سورة فاطر: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إذن سميت الجنة جنة عدن لماذا؟ لأنها دار إقامة، دار خلود، دار ثبات، لا يهرم أهلها ولا يمرضون ولا يفنون. ولذلك عندما يقضى بين الناس في يوم القيامة ويذهب أهل الجنة إلى الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى جميعا يجعلنا منهم وجميع المسلمين، ويذهب أهل النار إلى النار، يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيبقى أهل الجنة في غاية النعيم، ولا شك بأن أعظم ما يتمتعون به بعد فضل الله سبحانه وتعالى عليهم من دخول الجنة وكونهم يرفلون بالنعيم، أعظم ذلك كله أن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. فإنه لا شك أعظم النعيم وأعلى وأعز أن ينظر المؤمن إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولأن هؤلاء الذين ينظرون إلى وجه الله تعالى هم الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. إذن ما هي المعادن أيها الإخوة؟ جمع معدن، والمعدن سمي معدنا لماذا؟ لأنه من عدن بالمكان إذا أقام. والمراد بالمعدن أيها الإخوة ما يخرج من الأرض، ماذا؟ من غير جنسه. انظروا، لأن الأرض كما تعلمون جنسها هو التراب، هذا هو الأصل في الأرض، وهو الذي خلق منه أبونا آدم، لأنه خلقه من تراب، ومن آدم خلقت ماذا؟ حواء من ضلع آدم، ثم بعد ذلك كما ترون حصل التزاوج ويحصل بعد ذلك الولادة المعروفة. حصل بعد ذلك ماذا الذي يحصل ما بين الزوجين إلى أن ترون ما حصل في هذا الكون. إذن ما يخرج من الأرض من غير جنسها، يعني من غير ترابها، مما له قيمة، هذا هو المراد بالمعادن، مما له قيمة. وقد يكون ذهبا وقد يكون فضة، وربما يكون ذهبا وفضة كما مر في الباب السابق، وربما يكون حديدا، وربما يكون نحاسا، وربما يكون صفرا، وربما يكون نفطا، وربما يكون قارا، وربما يكون غير ذلك من الأشياء التي تروا بعد ازدهار العلم وتطوره. كم أصبح يستخرج من الأرض، يعني أصبح يستخرج من الأرض أمور كثيرة جدا، حتى أنه يستخرج من الرمل الآن يصنع الزجاج وغير ذلك. هذه كلها أيها الأخوة نعم أودعه الله سبحانه وتعالى هذا الكون، لأن الله تعالى عندما خلق الخلق ما تركهم عملا، لأن الناس عيال الله، الله سبحانه وتعالى تولى شؤون عباده ولم يكلهم إلى غيره، لكنهم انقسموا إلى قسمين، فريق هداه الله سبحانه وتعالى فأخذ طريق الهداية، وفريق ضل عن طريق الهداية وركب طريق الهواية. نبدأ بهذا الباب وننظر ما فيه أيها الإخوة. قال: وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها. إذا من الذي خلق؟ الله هو الذي خلق الأرض والسماوات في ستة أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذا الله تعالى هو الذي خلق الأرض. والله ترون أن هذه الأرض تتفجر منها الأنهار وتتفجر منها العيون وآبار المياه، وفيها كثير من وهي تنبت، ينزل عليها المطر فيختلط فيها، ثم بعد ذلك تحصل النبت، إلى غير ذلك من العجائب التي أودعها الله سبحانه وتعالى والأسرار في هذه الأرض، لو تكلم عنها لاحتاج إلى وقت كثير. قال: ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباهها. كل هذه الأشياء، المغر التي يقولون هي نوع من أنواع الطين، وبعضهم يقول إنما هو شيء يخرج من الحديد، وكذلك الياقوت وغير ذلك، يعني أشياء كثيرة. كل ما تسمعون الآن وتقرأوا مما يخرج من الأرض، من الذي أودعه في هذا الأرض؟ والله سبحانه هو الذي خلق الأرض، وهو الذي أودع ذلك، وهو الذي قال سبحانه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لذلك ترون أنه كلما تقدم الطب وكلما تقدم العلم في أمور كثيرة كالفيزياء وغيرها، تجد أنه اكتشف أشياء أشار إليها القرآن العظيم قبل ماذا؟ 1400 سنة. أمور، ولا يزال القرآن يحوي كثيرا من الأسرار، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزله على رسوله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. وهذا القرآن إنما هو كلام الله، فكل ما فيه إنما هو صدق. قال: والقار والقار والنفط والكبريت ونحوه، فتجب فيه الزكاة لقول الله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. يعني قد يسأل سائل فيقول: ما الدليل على وجوب الزكاة فيما يأخذنا؟ يقول المؤلف: دليله قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة من الآية أن هذا قد أخرج من الأرض وهو له ثمن، إذن تجب زكاته إذا بلغ نصابا، كان ذهبا أو فضة. قال: وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة. هذا أيها الأخوة له قصة، يعني رجل يقال له بلال بن الحارث اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض، جاء في بعض الروايات أنها قريبة من القرى، يعني ليست بعيدة عن المدينة، وهذه الأرض كان فيها شيء من المعادن، فكانت تؤخذ منها الصدقة، واستمرت أيضا فترة تؤخذ منها الصدقة التي هي الزكاة. فهذا دليل لجمهور العلماء الذين يرون أن ما يخرج من الأرض إنما تجب فيه الزكاة، لأنه يرى فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن ما يخرج من الأرض يجب فيه الخمس ويعده من أنواع الفي، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. لكن نجد أن الإمام مالك وأحمد يريان أن ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، والمؤلف يعني إذا وصل إلى هذا يشير إلى قال وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان. وقدرها قدر مال الزكاة ربع العشر، هذا مذهب مال مذهب الإمامين مالك وأحمد. لكن عندما ناكل مذهب الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول إن الواجب فيما يخرج من الأرض إنما هو الخمس. لماذا؟ قال إنه فيء. ما هو الفيء؟ الذي أشار الله إليه سبحانه وتعالى بقوله وما فاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول وللقربى. إذن يقول يخرج منه إنما هو الخمس، والخمس عند أبي حنيفة ليس زكاة ولكنه ماذا؟ فيء. الإمام الشافعي وافق الإمامين مالكا وأحمد في أن ما يخرج إنما هو زكاة، لكن اختلف قوله في القدر، فمرة وافق المالكية والحنابلة فقال الواجب إنما هو ربع العشر، ومرة وافق الحنفية فقال الواجب إنما هو الخمس، لكن الشافعي مع المالكية والحنابلة في أن المخرج إنما هو زكاة وليس فيء. إذن الإمامان مالك وأحمد يقولان الواجب فيما يخرج من الأرض من المعادن ربع العشر لأنهم عدوه زكاة، وأبو حنيفة يقول الواجب فيه الخمس قال لأنه فيء، والشافعي يقول هو زكاة، لكن اختلف قوله في القدر، فمرة قال ربع العشر فكان مع المالكية والحنابلة، ومرة قال الخمس فكان في القدر مع الحنفية، لكنه في الأصل مع المالكية، لكنه في الأصل مع المالكية والحنابلة في أن المخرج إنما هو زكاة. لكن لماذا اختلف العلماء؟ يعني بعضنا يقول لماذا يخالف أبو حنيفة الجموع؟ لماذا يختلف العلماء؟ العلماء أيها الأخوة لا يختلفون إلا لسبب، إما أن يكون عند هؤلاء أدلة وعند أولئك أدلة، أو يكون عند هؤلاء هي الأدلة واحدة ولكنهم يختلفون في فهمها في الاستنباط منها، فهذا يفهمها فهما وذاك يفهمها فهما آخر فيحصل الخلاف. أبو حنيفة لماذا قال لأنها؟ الآن المالكية والحنابلة قالوا زكاة، استدلوا بهذا الحديث في قصة بلال بن الحارث الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كبيرة وكانت تؤخذ منها الصدقة أي الزكاة، وكانت تؤخذ من معادنها، إذن قالوا هذا نص في المسألة، إذن المخرج إنما هو من المعادن يجب فيه الزكاة، والزكاة هي كزكاة النقدين ربع العشر. أبو حنيفة قال لا، هذا فيء والواجب فيه الخمس. ما الدليل؟ أبو حنيفة له أيضا أدلة، لأنه قال استدل بالحديث ما كان وما كان عن طريق مأتي أو كان في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس، فأبو حنيفة فسر الحديث ففيه على أن المراد المعادن، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ما كان عن طريق ماتي. ما معنى طريق ماتي؟ يعني ممر يمره الناس يسلكه الناس، أو في قرية عامرة ففيه ماذا؟ وفي الركاز الخمس، قال ففصل بين الركاز وبين ما كان في طريق ممر يأتيه الناس وبين ما كان في قرية عامرة، هكذا قال. واستدل بحديث آخر يرى أنه نص، قال لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما قال وفي الركاز الخمس، أولا حديث الركاز هذا متفق عليه لكن بغير الذي استدل به الحنفية، العجماء دبار وفي الركاز الخمس هذا حديث متفق عليه، لكن الحنفية استدلوا بحديث آخر رواية غير هذه ليست في الصحيحين، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الركاز يا رسول الله؟ قال الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض. ويقول الحنفي هذا نص في المسألة، رسول صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الركاز؟ قال عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني منذ خلقها. قالوا فهذا نص في المسألة. الجمهور الذين مر قولهم أجابوا قالوا حديث إذا كان في طريق ما كان في طريق ماتي أو في قرية عامرة ففيه وفي الركاب؟ قالوا هذا ليس أصلا في المعادن. قالوا لأن هذا ورد في اللقطة، لأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ففسر له الرسول فبين له أن اللقطة إذا كانت في طريق مأتي يعني ممر أو كانت في قرية عامرة ففيها يعني فيه يعني في هذه اللقطة وفيه ماذا يعني، فقال ففيه وفي الركاز الخمس، مع أن اللقطة أيها الإخوة يعرفها الذي يجدها عاما، فإن وجد صاحبها سلمها له وإن لم يجد يتملكها هو، لكن لو جاءه بعد ذلك يردها إليه. وهناك كلام للعلماء في إخراج زكاتها. العلماء قالوا أصلا هذا الحديث أي المالكية والشافعي والحنابل قالوا ليس في محل النزاع، هذا ورد في اللقطة ونحن اختلفنا فيما يتعلق بالفي، فالحديث ليس في الفي وإنما هو في اللقطة. الحديث الآخر واستدلوا بأدلة كثيرة أيضا الحنفية، قال الجمهور كل أدلتكم لا تسلم من مقال، لكن الحنفية قالوا بمجموع طرقها تصبح صالحة. أنا أردت أن أشير لأنها مسألة هامة فقط إليها، لكن العلماء بعضهم يرى أن ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، وهناك من يرى أنه في. الذين قالوا هو زكاة استدلوا بحديث بلال بن الحارث الذي يقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا وكانت فيها معادن وكانت تخرج منها الزكاة، حتى إنه في وقت عمر ابن عبد العزيز اشترى قطعة منها فوجد فيها أيضا شيئا من المعادن، فجاءوا بماذا؟ بما كتبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عمر بن عبد العزيز نادى واليه أن يردها إليهم وأن يأخذ ما أنفق عليها ما أنفقوا عليها ماذا مما في تلك الأرض. المثل فيها كلام كثير. المهم أن المؤلف يقول بأن ما استخرج من الأرض من المعادن هو تجب فيه الزكاة. كم قدره؟ إنما هي ربع العشر العشر كالحال في زكاة النقدين الذهب والفضة وعروض التجارة. قال وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة. يعني زكاة عروض التجارة، يعني إما أن نقول فيها أثمان فزكاتها زكاة الأثمان هي أثمان، أو نقول هي عروض تجارة حديد وغيره وغيره فهي زكاتها زكاة عروض التجارة، وسواء قلنا زكاتها زكاة النقدين أو عروض التجارة هي ربع العشر على النسبة للأمرين. قال ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لتكامل النماء. هذه نأخذها كلمة كلمة تحتاج إلى ذلك. ولا يعتبر لها يعني لا يعتبر للمستخرج من أرض حول. نحن ورد مرة بنا حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا، هذا مر بنا لأنه في زكاة ماذا النقدين وفي زكاة السائمة وفي زكاة عروض التجارة، لكن ما يستخرج من الأرض مر بنا ماذا زكاة الثمار وزكاة ماذا الزروع لا يشترط لها الحول، وإنما الثمار حتى يبدو صلاحها، وبالنسبة لماذا الزروع حتى تشتد يعني تستوي على سوقها. هذا عرفنا فتذكروا هذه الأمور لأن أحكام الزكاة مرتبط بعضها ببعض. إذن المؤلف يقول لا يشترط لها حول لأن الحول إنما هو يشترط للمال الذي ينمى. لماذا لم يشترط في زكاة الأرض الحول؟ لأن هذا غرس تغرسه أو بذر تبذره ويمر عليه فترة ويخرج إذا صان حفظه الله تعالى من هذا من الآفات. لكن عروض التجارة أنت تشتغل بها تبيع وتشتري، أيضا بالنسبة للنقدين تبيع فيها وتشتري وتماكث وكذا، فهي فيها نما أو نمو. وهكذا الحال في السائمة تتوالد وتكثر وتبيع وتشتري وغير ذلك، إذا فيها نما. هذه يقول ليس فيها نما، نأخذ العبارة كلمة كلمة. قال ولا يعتبر لها حول. أولا لا يعتبر لها حول، هذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، لكن خالفهم إسحاق بن راهويه. أنا فقط يشير إلى بعض القضايا العامة التي فيه طلاب علم أنا أعرف هم من مثل هذه الأشياء. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي متفقون على أنه لا يشترط في المستخرج من الأرض حول يعني في المعادن. لكن إسحاق بن راهويه عالم هو من قرناء الإمام أحمد وله مكانة يشترط لها الحول لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا قال مال نافية وزكاة نكرة والنكرة في سياق النفي تعوب. إذن أي مال ترد فيه تجب فيه لابد أن يحول عليه الحول وسنرد على هذا الحول. قال ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لأنه عود الضمير مهم جدا لأنه ما هو لأن الحول يعني الذين معهم كتب يشير لأنه أي الحول لأنه بعد أن تخرج ربما يشكل عليكم لأنه لأن الحول نعم لأنه يراد لتكامل النماء لأن الحول يراد لتكامل النماء ماذا وصوله إلى غاية ما يريد الإنسان كما قلنا في المقدين في عروض التجارة في السائمة يراد لماذا للنماء ولذلك ماذا يعني بهيمة الأنعام العوامل لا زكاة فيها أليس كذلك لا زكاة فيها لكن ما يراد للنماء لأنه أي الحول إنما يراد لتكامل النمى فيما يحتاج إلى نمى لكن هذه أيها الإخوة أصلا يقول لنا وجدت متكاملة يعني هذه وجدت ذهب أو فضة تحتاج فقط أن تزكى ولا يريد أن تصفى يعني أن تصفى وأن تنقى وقد رأيت بالنسبة لماذا زكاة الزروع والثمار فإن الزروع إنما هي تصفى أليس كذلك مر بنا هذا إذن مجرد أن تصفى وأن تسبك هذه مسألة أخرى لكنها وجدت ما بلغ منها نصابة ففيها الزكاة إذن هذه غير مرادة للنماء لأنها وجدت على هذه الحالة يعني كأنها شيء جائز كما سيأتي في الذكاء. قال وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر وبالوجود يصل إلى النمى فلا يشترط له حول كالعشر وبالوجود يعني وجود هذه الأشياء يصل إلى النمى وجدها نامية جاهزة يعني وجد هذه أشياء خالصة إذا لا يحتاج إليها كالعشر ما هو يعني مراد المؤلف كزروع التجارة لما نرد على قول القائل إسحاق بن راهويه بأنه لا بد من اشتراط الحول نقول حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ليس على إطلاقه بدليل أن زكاة الزروع والثمار لا يشترط لها الحول فهي الثمار حتى تنضج يبدو صلاحها والزروع حتى تشتد هل اشترط لها حول؟ الجواب لا إذن حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليها الخص بماذا؟ خص بماذا؟ بزكاة الزروع والثمار فيقول جمهور العلماء فنقيس على زكاة الزروع والثمار الخارج من الأرض فنعتبر ذلك أيضا مخصصا من الحديث يعني شوف ما قالوا نعتبر ماذا القياس مخصصا للحديث لأن القياس لا يخصص به الحديث لكن الحديث يخصص بماذا بحديث آخر فزكاة الزرع والثمر ورد فيها حديث كما مر بنا لأن الزكاة إنما تجب فيها إذا اشتد الحب أو كذلك أيضا نضج الثمر يعني بدا صلاحه إذن قالوا فلما خص الحديث بزكاة الزرع والثمر إذن أصبح الحديث ليس على أطلاقه خصص منه شيء فنحن نقيس أيضا على زكاة الزروع والثمار فنستخرج ماذا المستخرج من الأرض وتعلمون أيها الإخوة بأن القياس دليل شرعي من الأدلة التي اعتبرها العلماء ولكن القياس له شروط يعني أن يكون القياس مبني على أصل صحيح لا يعارض نصا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقياس قياسان قياس علة وقياس شبه قياس العلة ضعيف والقياس هنا إنما هو قياس علة وقياس العلة إنما هو قوي ومعنى قياس العلة إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهم الأرض لم يكن معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الربا يحصل فيه الربا كالقمع وترون الآن أيهما يستخدم الناس أكثر الآن الأرز أو القمح يستخدمون الأرز أكثر فهو يعني الأكل الشابي عند جميع الناس يعني ليس كل الناس يستخدمون البر ربما في الخبز وغيره وبعض البيوت يستخدمون ماذا أنواع من البر لكن الأرض إنما هي سلعة منتشرة لا يخلو منها أي بيت من البيوت وأي مطعم من المطاعم وأي مكان من الأمكنة. إذن الأرض ليس في نص، نقول الأرض ما ورد في نص خلاص ما في ربا، لا، نلحقه بالقمح لأن العلة إما الوزن والوزن يكون فيه، وإما الكيل، وهذا هو الأصل المعروف في ماذا فيما يستخرج من الأرض من الحبوب ومن الحبوب، وإما أن يكون الاقتياد كما عرفنا وتكلمنا عنده، وإما أن يكون الادخار. فرأيتم عند الحنابل الكيل وكذلك أيضا الاقتياد، وعند المالكية والشافعية يزيدون عند الحنابل الكيل والادخار، والمالكية يزيدون أيضا الاقتياد، يجعلونها علة في الربا، وعلة في الربا هذه مسألة مهمة جدا نتناولها إن شاء الله عند الحديث عن الربا وليس ببعيد. قال: ويشترط له النصاب وهو 200 درهم من الورق أو 20 مثقالا من الذهب. هذا عند جمهور العلماء، احنا لو دخلنا في كل شيء خلاف أكثر المسائل فيها خلاف، المجمع عليها قال أبو حنيفة لا يرى ماذا اشتراط النصاب. تذكرون كلامنا في حديث زكاة الخارج من العرض ماذا الزروع والثمار، أو نسيتم؟ تكلمنا بأن أبا حنيفة انفرد عن الأئمة فلا يرى ماذا اشتراط النصاب، بل يوجب الزكاة في القليل والكثير. بل رأيتم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يوجب الزكاة في كل خارج من الأرض إلا القصب، وكذلك أيضا الحطب والحشيش، أما ما عدا ذلك فكله تجب فيه الزكاة ولا يرى النصاب. أيضا هنا لا يرى النصاب، أما الأئمة الثلاثة فيشترطون بلوغ النصاب. قال: وهو 200 درهم من الورق أو 20 مثقالا من الذهب. وهذا قد عرفناه أيها الإخوة، وعرفنا أن 200 درهم تعادل 56 ريالا سعوديا فضة أو ما يقابلها من الورق، أو قلنا 140 ماذا مثقالا من الفضة، يعني هي تكون كذا، هذه كلها ذكرناها. وقلنا الذهب 20 مثقالا أو 92 جراما، أو أنها أيضا 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه. قال: أو ما قيمته ذلك من غيرهما. أو ما قيمته غيرهما من الذهب والفضة، قد يكون المستخرج حديد، وقد يكون نحاسا، وقد يكون رصاصا، فإذا بلغ ماذا قيمته، لكن المستخرج له شروط أيضا، يعني قد يبدأ الإنسان في الاستخراج وينقطع ما يخرج نصابا، لكن الاستخراج قد يعمل الإنسان فيه فترة ثم يمرض، هذا لا يعتبر انقطاعا. يعمل الإنسان فيه يحتاج إلى النوم ينام، يعمل الإنسان فيه فيذهب ليقضي حاجاته نعم، ليرتاح نعم، يفر العمال الذين يعملون مثلا في استخراج هذا الأشياء، لا يعتبر هذا انقطاعا لأن هذا أمر خارج عن إرادته وقدرته. المؤلف سيذكر هذا إن شاء الله. قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. هذا الحديث ترون أنه تكرر معنا وسيمشي معنا حتى ننتهي من الزكاة إن شاء الله، لأن قضية زكاة الورق مهمة، لأن الأحاديث التي فيها صحيحة نعم ومجمع عليها. قال: ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب. ما معنى تتعلق بالأثمان أو بالقيمة؟ لأن المستخرج إما أن يكون ذهبا أو فضة فهذه أثمان، وإما أن يكون حديدا أو نحاسا أو غير ذلك وهذه عروض تجارة. إذن هذه تزكى زكاة عروض التجارة، وزكاة العروض هي زكاة النقد. وأبو حنيفة رأيتم يرى أن المستخرج إنما هو شيء يدفع نصه، يدفع خمسه، والباقي يكون لصاحبه. نعم، وسترون الكلام في الركاز وهو شبيه به تماما، يأتي إن شاء الله في دارس الغد. قال: ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض. قال: ويعتبر إخراج النصاب متواليا. متواليا، يعني ما تبحث الآن ثم تتوقف أسبوع أو شهر، لا، يعني أن تجد في استخراج ما هذا، وقد يوجد فاصل لكن الفاصل لا يؤثر، كما ترون الآن في الماء، ربما تحفر بئرا فتجد ماء، ثم تحفر فتجد صخرا، ثم بعد ذلك تنزل إلى الماء، يعني هي طبقات الأرض، كذلك هنا